بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد إن شاء الله نكمل شرح المختصر لدليل المطالب. دليل الطالب دليل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. إن شاء الله نبدأ صلاة الجمعة. صلاة الجمعة باب صلاة الجمعة. نتكلم على أحكام صلاة الجمعة، فضل صلاة الجمعة، شروط صلاة الجمعة. يقول الشيخ مرعي: تجب على كل ذكر، لا تجب على المرأة ولا الخنثى لأن ذكوريته غير متحققة. طبعا لا وجوب مع الشك، لكن هو يستحب الخنثى، يستحب له أن يحضرها لعله يكون ذكر، يستحب له أن يحضرها، لكن لا تجب. تجب على كل ذكر مسلم مكلف يعني بالغ عاقل، لا تجب على مجنون ولا على صبي ولا على كافر. حر نفس الكلام، العبد والمبعض منفعته محبوس على سيده. إذا نجب عليه الجماعة والجمعة هذا فيه إيه؟ ضرر بسيده والضرر منتفن. لا عذر له، يعني الذكر المسلم المكلف الحر تجب عليه بشرط ألا يكون له عذر في التخلف. الأعذار دي زي المرض والخوف نعم. وكذا مسافر، يجب تجب أيضا على المسافر، معنى المسافر لا جمعة على مسافر، لكن إن كان لا يباح له القصر، مسافر سفر معصية أو مسافر سفر دون مسافة القصر فتلزمه بغيره. ونشرح الجزئية دي، الجزئية دي مهمة، قد تلزمه بغيره. يجي هو في الحقيقة ينقوط لإلا مسافر سفر معصية أو غير مسافر أصلا، وعلى مقيم خارج البلد. يجي تجب على مقيم خارج البلد إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل. يجي تجب الجمعة على مقيم، على مقيم خارج بلده إذا كان بينهما، يعني بين المسافر الذي لا يباح له القصر والمقيم الذي خارج البلد، سواء ده أو ده، خد بالك، وبين المحل اللي تقوم فيه الجمعة عند وقت الجمعة أقل من فرسخ أو فرسخ في إيه؟ في أقل. يبقى تجب عليهم في هذه الإيه؟ الحالة. يبقى المسافر الذي لا يباح له القصر، واخد بالك، لو بينه وما بين المكان اللي تقوم فيه الجمعة فرسخ في أقل تجب عليه. أقل من مسافة القصر، واخد بالك، فرسخ ده يعني تقريبا حوالي أكتر من كم كيلو كده. في كتاب اسمه تعالي جمعة، المكاييل الموازين الشرعية، بيقولها بالكيلو بالدرام. وكذا المقيم الذي خارج البلد، لو بينه وما بين محل اللي تقوم فيه الجمعة وقت فعله فرسخ فأقل تلزمه. ولا تجب اللي هي صلاة الجمعة يعني على من يباح له القصر. إذا مسافر يباح له القصر لا جمعة عليه، ولا على عبد ولا مبعض ولا امرأة، لكن اللي يحضرها من هؤلاء وكذلك طبعا معهم مين تاني؟ المريض. يعني لا تجب جمعة على المسافر والعبد والمريض والامرأة، لا والامرأة الحديث كده، لكن من حضرها من هؤلاء تجزئه عن صلاة الظهر، لأن الشرع لما أسقط عنهم الجمعة ده تخفيفا عنهم، فلو حضر منهم أحد تجزئهم. زي المريض عنده مشقة وتحمل مشقة وصلى واخد لك تصح صلاته. لكن هؤلاء ليسوا من أهل الوجوب، هؤلاء ليسوا من أهل الايه الوجوب، لا تجب عليهم الجمعة أصلا، دولة استحبابا يفعلون استحبابا وتجزم إن فعلوهم واخد لك. زي مثلا الصبي لا تجب عليه الصلاة لو فعلها تجزئه، فدول ليسوا من أهل الوجوب فلا تنعقد بهم الجمعة، يعني مش من الايه مش من الأربعين، لكن تصح الجمعة منهم تبعا لمن انعقدت به. لذلك هو يقول لك ايه، ولا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين، يجي من لم تجب عليه الجمعة لغير عذر زي العبد والمرأة والمريض والمسافر، دول لا تجب عليهم الجمعة ولا تلزمهم، لكن لو حضروا تجزئهم، دول لا يحتسبوا من الايه من الأربعين. وكذلك من ليس من أهل البلد واخدك، اللي احنا ايه ذكرناه مقيم خارج الايه البلد، وقلنا ان في جزئيه فيك دوت ان دوت ايه تلزمه بغيره، هذول برضه تلزمهم بغيرهم واخد بالك. يعني لو هم بس يعني اجتمع من هؤلاء 40 شخص وكلهم لا تلزمهم الجمعه، لا تلزمهم الجمعه، ليس عليهم الجمعه، ليس عليهم الجمعه، ليه؟ لان ايه ما فيش العدد. لكن لو حضر غيرهم 40 تلزمهم بايه بغيرهم، فهم لا يحتسبوا من الايه من العدد. ولا تصح امامتهم فيها، هم مش من اهل الوجوب اصلا، فما يصحش ان هم ايه يقوموا، لان هم اضعف من مين من المأمومين في هذه الحالة. وشرط لصحة الجمعة 4 شروط، احدها الوقت، وهو من اول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، يعني من من من بداية الوقت بتاع ارتفاع الشمس قدر إيه قدر رمح إلى آخر وقت الظهر، آخر وقت الظهر إلى نصير ظل الشيء إيه مثله ما عدا ظل الإيه ما عدا ظل الإيه الزوال، ده وقته واخد لك، من وقت بداية من وقت العيد لحد آخر وقت الإيه، فأي وقت ممكن يصلوها، لكن تجب بالإيه بالزوال وقت الظهر، لكن اللي جاب لي ده وقت إيه زواج وقت جواز واخد بالك، يجوز إن هم يفعلوها إيه في هذا الوقت. وبعده يعني بعد الزوال أفضل من فعلها قبل الزوال واخد بالك. هو الظهر لما يكون في شدة حر واخد بالك يستحب انك انت ايه تبرد واخد بالك، يستحب انك انت تبرد. هنا في الجمعة بيقول لك فعلها بعد الزوال افضل من فعلها قبل الايه قبل الزوال، مع ان قبل الزوال في ابراد، يعني هو كده ايه تتحقق عله ان هو مش هيأخرهم فهمت كده، وهي قبل ان يشتد الايه الحر، لا ده فعلها بعد الزوال حتى مع شده الحر في الصيف او الشتاء افضل من فعلها قبل الايه قبل الزوال، لان هذا هو الوقت الذي كان ها غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان يصليها في هذا الايه في هذا الوقت، وغالبا الناس تجتمع لصلاه الجمعه في هذا الايه في هذا الوقت. يجي كمان مش هننتظر بقى ايه الابراد كمان كالظهر واخد بالك، لا هو عند الايه واخد بالك يعني بعد زوال مباشره، ما تجيش في مشقه عليهم بالايه ان هم بيجتمعوا ونحن نؤخرهم. يجي الشرط الاول الوقت، الشرط الثاني ان تكون بقريه ولو من قصب، يعني هي مبنية القرية دي بأي شيء يبنى به، غالب بناء القرية به من قصب من حجارة من طين من أي حاجة، قرية المنازل بتاعتها مبنية من إيه مما تبنى به غالب الإيه القرى أو غالب إيه القرية، وهذه القرية يستوطنها 40 امرأة هنا رجلا ممن يقصرون الله تمام كده ممن تجب عليهم الايه الجمعة ولو بالامام يعني 40 منهم الايه الامام يستوطنها 40 استيطان إقامة لا يضعنون يعني لا يرحلون عنها لا صيفا ولا ايه ولا شتاء وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء يعني تصح صلاة الجمعة صحراء قريبة من الايه البنيان لكن اللي يبعد دول فيهم شبه بالايه بالمسافرين فاللي قريبة من البنيان تصح صلاة الايه الجمعة عندهم الثالث الشرط الثالث حضور 40 الأربعين دولة تجب عليهم الايه الجمعة خطبة وصلاة لو نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا يعني واحد مشي من الايه من الأربعين من الخطبة وخدلك يصلوا ظهر لأن العدد معتبر فيه جميعا زي الطهارة ما ده عند في المذهب شرط زي الطهارة في الصلاة وخدلك طب يستأنفوها ظهرا إن لم يمكن أن يستأنفوها إيه جمعة لو كمل العدد بعد كده ممكن يستأنفوا لقطة التاسعة يستأنفوها إيه جمعة جدا يستأنفوها إيه جمعة لا ظهرا لازم الأربعين شرط ليها لو أقل يصلوا ظهر هل في المذهب مش راجح الكلام ده ايوه مش راجع شرط الرابع تقدم خطبتين ده النبي صلى الله عليه وسلم واظب على الخطبتين قبل الصلاة كده يتكلم على شروط الخطبتين بيقول من شروط صحتها خمسة اشياء للخطبتين يعني الاول الوقت عرفنا وقت الجمعة لوقت بداية وإيه ونهاية منفعش إن واحدة من الخطبتين تكون قبل وقت الإيه الجمعة لأنه بيقولوا إن الركعتين دول الجمعة دي بدل عن الركعتين واخد لك الصلاة موقوتة فلا يصح الإحرام بها قبل دخول وقتها فدول بدل عن الإيه الركعتين الشرط الثاني كأي عبادة لها ايه نية الشرط الثالث وقوعهما لما الخطبتين وقوعهما حضرا قد بالك من شروط ان يكونوا مستوطنين وفي قرية ان ايه يكونوا ايه حضر طب بضرب مثال ان مثلا جماعة 40 رجل مثلا من اهل قرية ركبين مثلا سفينة يقدمون بها قريتهم فبدأوا في خطبة الجمعة هم في ايه في سفر أخدلك فلما انتهوا منها دخلوا الايه القرية كده الخطبتين وقعوا في ايه في السفر ما ينفعش يجي لازم يكون الخطبتين وقعوا في ايه فيستأنفوا الخطبتين من اول ايه من اول جديد كان وقت الجمعة شرط الرابع حضور 40 طبعا اكتر تمام يعني اولى ولازم يكونوا من اهل الايه القرية ومعهم بالامام يعني الشرط الخامس ان يكون ممن تصح امامته فيها يعني في الجمعة ان يكون الخطيب ممن تصح امامته في الجمعة ليه لان الخطبتين دول بدل عن ركعتين وأركانها الخطبتين يعني ستة الأول حمد الله نقول إيه إن الحمد لله الثاني الركن الثاني والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الركن الثالث قراءة آية كاملة من كتاب الله. ليه؟ ولأن هم بدل من إيه أقيم مقام ركعتين يجي تجب فيهما الإيه القراءة زي الصلاة. والوصية بتقوى الله عز وجل لأن هو ده مقصود الإيه الخطبة، واخد بالك؟ لذلك لا يخل بالإيه، لا يجوز الإخلال بالأمر بتقوى الله عز وجل. وخطبة الحاجة فيها الآيات كلها إيه، يا الذين أمنوا يا أيها الناس اتقوا، ففيها الأمر بتقوى الله عز وجل. شرط الخامس موالاتهما مع الصلاة، يعني إيه الخطبتين لا يفصل بينهما بين الصلاة، أولا لا يفصل بين أجزاء الخطبتين بفصل طويل، مش يخطب مثلا وينزل يأكل ولا يشرب ولا يتكلم بكلام خارج وخدلك، لا ما يفصلش بينهم بفصل إيه طويل، ولا يفصل بين الخطبتين والصلاة بفصل طويل. شرط السادس من أركان الخطبتين الجهر، النجر بحيث يسمع العدد المعتبر للجمعة، يعني إيه إن يسمع الأربعين واحد حيث لا مانع، يعني في الأحوال العادية مش واحد مثلا أصم ولا سمعه تقيل جدا ويقولك أنا بستمع بقى ابتدي هو إيه يصرخ حتى يسمعه، لا إحنا بنتكلم على الإيه الاعتدال حيث لا مانع، إن الوضع العادي إنه صوته ويسمعه إيه العدد المعتبر. لو في عارض وهو صوته يتكلم بصوت يعني يسمع في حال الاعتدال وفي عارض هم ما يسمعوش من اجل العارض تصح الصلاة، لكن لو ما سمعوش لان الامام يخفض صوته او ان هم بعاد عنه لا يصح، لم تصح الخطبتين. ودول شرط يتكلم على سنن الخطبتين وسنتها الطهارة، يعني من الحدثين الأكبر والأصغر. نشوف وسننها عندنا سنتها اللي هي الخطبتين يعني الطهارة، الرجح الكلمة الطهارة يعني من الحدث الأكبر والأصغر، ودي سنن. إذن يجوز خطبة الجنب، أخذ لك وده نص الإمام أحمد، يجوز. وستر العورة يجي تصح خطبة الجمعة من مكشوف العورة، وإزالة النجاسة خدلك، ممكن يصلي وهو متلبس بنجاسة لا يعفى عنها، ممكن يخطب وهو متلبس بنجاسة لا يعفى إيه عنها. والدعاء للمسلمين، دعاء في الصلاة وفي غيره ده إيه مسنون، وأن يتولاهما مع الصلاة واحد، يعني يتولى الخطبتين واحد. يعني طب لو خطب الخطبة الثانية غير من خطب الخطبة الأولى يصح ولا لا يصح؟ يصح. يجدية حالة خاصة عبادة بدنية تصح من اثنين، هذا ممكن يجي سؤال ده، ما هي العبادة البدنية التي تصح من اثنين؟ هم الخطبتين دول، خد لك، ودي تكاد تكون هي الوحيدة. ده حتى الأذان لا يصح من اثنين، الثاني يستأنف ما يبنيش. وأن يتولاهما مع الصلاة يجي تولى الخطبتين واحد، والواحد هو اللي إيه اللي يصلي. يجي إذن لو صلى غير من خطب يصح ولا لا يصح؟ يصح. يجي ممكن يخطب واحد ويكمل الخطبة الثانية واحد ويصلي إيه ثالث، يجي كده إيه تصح ولكن هذا خلاف الأولى. ورفع الصوت بهما حسب الطاقة، ده أبلغ في الإعلام. وأن يخطب قائما يخطب قائما ده من السنن، يعني ممكن يخطب هو إيه؟ هو جالس، لأن هذا الذكر ليس من شروط الاستقبال، ده هو غالبا بيستدبر الإيه؟ القبلة. وأن يخطب قائما على مرتفع، يعني منبر ونحوه. ليه؟ لأن ده أبلغ في الإيه؟ الصوت، وأبلغ في التلقى عن الخطيب، يرى كل الإيه؟ الناس ويسمعون صوته، فهذا أبلغ في إيصال الإيه؟ ما يريده من ذكر ووعظ. معتمدا على سيف أو عصا، يعتمد بإحدى يديه على سيف أو إيه؟ أو عطا أو عصا، لأن ده أمكن له في الإيه؟ في الوقوف. وأن يجلس بينهما قليلا، يعني يجلس بين الخطبتين شيئا قليلا، وبيقدروه بقدر قراءة سورة الإخلاص. طب لو أبى، فإن أبى يسكت سكتة بقدر الجلوس، يعني مش لازم إن هو إيه يجلس. أو هو بيخطب جالسا لعذر، واخد بالك؟ طب هو جالس هيجلس تاني إزاي؟ يقوم بقى في بين الخطبتين. فإن خطب جالسا يفصل بين الخطبتين بسكتة قدر الإيه؟ قدر الجلوس، يعني قدر قراءة سورة الإيه؟ الإخلاص. وسنة قصرهما، يعني قصرهم تقصير يعني؟ أيوة. والثانية تكون أقصر من الأولى، يعني الخطيب واخد لك من مئنة فقه الرجل أنه يقلل إيه؟ الخطبه. ايوه، قصر خطبته وطول ايه صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي بالايه بالاعلى والغشيه، وكانت صلاته اطول من ايه من خطبته. ولكن طبعا العبره بالمعاني لا بالمباني. ولما يكون خطيب بليغ يخطب في بلغاء يجي طبعا الاختصار اولى، الايجاز والاختصار هو اولى. لكن لما يكون الخطيب بليغ يخطب في غير بلغاء فلا لا لا يعرفون اعجاز كلامه ولا ايه، فيطيل ليفهموا عنه. طب لو الخطيب غير بليغ والمستمعين غير بلغاء يجب تطويل، فالعبره بالمعاني لا بالايه بالمفهوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هديه اكمل هدي صلى الله عليه وسلم، كان بليغا يخطب في الايه في البلغاء. فالايجاز والاختصار هذا يحتاج لوقت وجهد في ذكره وفي فهمه، واخد بالك؟ فالسنه كما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه يقصر ايه يقصر في الخطبه، ويجعل الثانيه اقصر من الايه من الخطبه الاولى. وده بيقول لك لان ده اقرب الى قبولها وعدم السماه، فبرضه لا يطيل عليهم. يعني حال يوصل معلومه، تجد الخطبه ذات معلومه ايه واحده، وحده الموضوع، ويحاولوا يوصلوا بايه بلا تطويل، واخد بالك؟ وهذا التعليق شفنا 20 20 نعم اللي يزيد دقيقه خصم 1000. لا بأس، لا بأس لمن لا يحسن الخطبة أن يخطب من إيه من صحيفة. وفعلها بعض الإيه بعض أظن في التابعين وأتباع التابعين، فعلها بعض الناس، واخد بالك؟ إنهم كانوا يخطبوا من إيه من صحيفة. فصل تكلم فيه عن إنصات المأمومين للخطبة. يقول يحرم الكلام والإمام يخطب، وهو منه بحيث يسمعه، يعني يكون المتكلم قريب من الإمام بحيث أن الإمام يسمعه فيتكلم مشوش عليه على إيه من يسمع الإمام. طبعا الحديث من قال أخي صان معروف الكلام. ويباح إذا سكت بينهما، زي سيد عمر لما كان يسأل الناس من قبل أن إيه يبدأ في خطبة عن السوق وأسعار السوق وعن أحوالهم، وبين الخطبتين ممكن يتكلموا، لأنه لا هو لا يخطف في هذه الحالة، ما فيه ذكر ينصته إيه إليه. ويباح أيضا الكلام إذا شرع في الدعاء، لأن الخطيب في هذه الحالة شرع من الدعاء مستحب، شرع من كل أركان الخطبة، والإنصات للدعاء غير واجب، هو مش هيدعو ولا يؤمن على الإيه على الدعاء، فله أن إيه يجي الكلام الممنوع وقت إيه والإمام يخطب. وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد، واخد بالك، إلا لحاجة. يجى الأصل إن الجمعة والعيد يجتمع فيه كل إيه أهل القرية، ده مكان واحد، المسجد الجامع في مصر يكون واحدا يتولى الخطبة والإمامة فيه، واخد بالك، الإمام هذه الإيه البلدة، أيوة، نائب السلطان أو نائب السلطان أو من يعينه. لكن لو في حاجة مثلا المسجد ضيق عن أهل البلد، أو البلد كبيرة بحيث إن إيه إن المسجد يبعد عن بعض أهل الإيه البلدة وفي مشقة لإيه للحضور، أو يكون هناك فتنة، خوف فتنة، بعض القبائل بعض تلاقي ايه بينهم كده يعني قرية فيها قبائل، انا اعرف قرية جلدة اللي هي او دلجة ديت وخطلك اللي هي هنا في المنيا، دول 12 قبيلة، فالقبائل دول كان زمان بينهم تعادل، كل قبيلة كده في مكان ما حدش يدخل عندهم، فممكن وكل قبيلة لها مسجد يصلوا فيه، فلو قلنا ان كل دول يجتمعوا في ايه في مسجد واحد ممكن يحصل ايه فتنة بينهم، فلو في يخشى الفتنة باجتماع أهل البلدة في مكان واحد، واخد ذلك ممكن يصلوا في عدة إيه مساجد. فإن تعددت لغير ذلك يعني بدون إيه بدون حاجة إلى إقامة جمعة زائدة على ما في البلد إيه، فالصحيحة من الإيه الجمعات بقى اللي يباشرها الإمام، اللي يكون الإمام فيه هو اللي بي إيه يصلي ويخطب، أو اللي هو يأذن في إقامتها، لو هو مش هو اللي مباشرة يأذن في إقامتها اللي يعالها الإمام دون غيرها. طب لو هذه وهذه وتلك كلهم دول أذن فيهم الإمام، واخد بالك، في هذه الحالة السابقة بالإحرام من هذه الجمعة هي الصحيحة، واخد بالك، السابقة بالإيه ده المذهب، فالسابقة بالإحرام هي الإيه هي الصحيحة. الحمد لله الإمام عندنا احنا يأذن في كل الايه في كل الصلوات، يعني يؤذن بالتعدد ان كل الصلاة صحيحة يعني. ومن احرم بالجمعة في وقتها، انا ما اقصدش الإمام إمام معين يعني، ان احنا بنعترف بإمامة حد، لان اقصد الايه واخد حظك ان الحاكم يعني عادة يعني على مر العصور بيأذنوا بالايه بالتعدد. ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة، واخد بالك، في حديث ضعيف هذا لكن عليه العمل، وإن أدرك أقل، خلي بالك هنا إيه لازم ينوي من أول دخول الصلاة، واخد بالك، في شرطين عشان يصلي ظهر، إن يكون الوقت ده وقت ظهر، وإن ينوي عند الدخول إنه يصلي الظهر، يصلي الظهر. طب لو هو بيصليها بقى زي العيد كده، ده مش وقت ظهر، مش هينوي جو، مش هينوي إيه ظهر، أو من في وقت الظهر لكن هو ما نواش يصلي الظهر، هيعمل إيه، هيخلف صلاته نفلا عليه الظهر بعد ذلك. وأقل السنة اللي هي السنة الراتبة للجمعة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست، وسنة قراءة سورة الكهف في يومها يعني في يوم الجمعة، واخد بالك، وأن يقرأ في فجرها ألف لام ميم سجدة، وفي الثانية هل أتى، وتكره المداومة عليهما. أحمد بيعلى زي بيقول لألا يظن أنها مفضلة بسجدة، وبعض الأصحاب قالوا لألا يظن وجوبها بهذه الصلاة. حتى أني قرأت أن الشيعة يصلون الفجر الجمعة 3 ركعات، اعتبروا أن دي إيه سجدة كأنها ركعة فصلوا 3 ركعات. باب صلاة العيدين، هيذكر فيه جملة من أحكام صلاة العيدين وصفة صلاة العيدين، وهي فرض كفاية يعني إذا قام به البعض سقط عن الباقي. لكن لو تركها أهل بلد وكانوا 40 وخد لكم ملومش عذر، الإمام يقاتلهم على إيه؟ على ترك الجمعة، لأن دي من شعائر الإسلام الظاهرة. لما يتركوا أهل قرية وعادوا يبلغوا 40 جدا في تهاون في الإيه في الدين، فالإمام لين هو إيه يقاتلهم. وشروطها كالجمعة، يعني شروط صحة صلاة العيدين كشروط صحة صلاة الجمعة: دخول وقت، استيطان، حضور 40. وشروطها كالجمعة ما عدا الخطبتين، لأن الخطبتين إيه سنة. النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الناس تنصرف، ومن أحب أن ينصرف فالإيه فلينصرف. وتسن في الصحراء، يجب تسن صلاة العيد في الصحراء إذا كانت الإيه قريبة عرفا من البليان. ويكره النفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى. ويكره صلاة النفل قبل الجمعة قبل العيد وبعد الايه وبعد العيد اماما كان او مأموما، فعلوها في صحراء او في مسجد قبل مفارقة المصلى. خلاص يرجع في بيته، واخد بالك، يرجع في بيته ويصلي ايه ركعتين سنة العيد، في ركعتين سنة العيد، واخد بالك. حتى هم بيقولوا لو خرج ثم عاد، واخد بالك، يجي له ان يصلي نفل بعد العيد، يجي لكن هو في نفس مكانه قبل ان يفارق المصلى ما يصليش ايه، يكره النفل في بعدها يعني. ووقتها كصلاة الضحى، يعني من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، ده وقت صلاة الضحى. قبيل الزوال بمقدار إيه؟ ثلث ساعة. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغادي قضاء. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد خروج وقته، بعد الزوال بقى خلاص، صلوا العيد من الغد. طبعا ده بتحصل احيانا ايه ان الهلال الناس ما تعرفوه شيء الا في الصباح، فبتدي ايه فات وقت صلاة العيد فيقول يخرج للعيد من الايه من الغد. وسنة تبكير المأموم وتأخير الامام وتأخر الامام الى وقت الصلاة. طبعا هو يبكر المأموم حتى من بعد صلاة الصبح دي الساعة الايه الاولى، واخد بالك، عشان يحصل له الدنو من الايه من الامام، وانه ينتظر الصلاة ويكون كمان تصدق ببدنه، فسواء بيجى كثير. لكن الامام الامام نعم انا انا انا انا سرحت الان، انا بتكلم على الجمعة لكن التبكير هنا واخد بالك بعد صلاة الايه الصبح، واخد بالك، يعني قبل ايه قبل وقتها بعد صلاة الصبح يبكر من يصلي الصبح ثم يذهب الى الايه العيد عشان يحصل له الدنو من الايه الامام، ويجي قاعد منتظر الصلاة فيجي ثوابه ايه كثير. لكن الامام سنة له تأخر الامام الى وقت الايه الى دخول وقت الصلاة، لان الامام ينتظره الناس وهو لا ينتظر ايه احد. واذا مضى في طريق يرجع في اخرى، يبقى سنة اذا مضى من طريق ذهابا يرجع من طريق اخر ايه ايابا عشان يشهد له الايه الطريقون. وكذا الجمعة، كذا جمعة يعني جمعة أيضا يسأل لنا تذهب من طريق وتعود من إيه من طريقة. الإمام يتأخر على الصلاة. نعم. وصلاة العيدين ركعتين، فيبتدئ بالركعتين قبل الخطبة، يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وبعد الاستفتاح وقبل التعوذ ستا، لست تكبيرات ايه زوائد. وفي الركعة الثانية يعني بعد القيام من سجوده قبل القراءة يكبر ايه خمس تكبيرات، ودول تكبيرات زوائد ليس منها تكبيرة الايه القيام. يجا ستة في الاولى غير تكبيرة الاحرام، وخمسة في الثانية غير تكبيرة القيام. يرفع يديه مع كل تكبيرة، يجي يرفع المصلي يديه مع كل ايه تكبيرة، ويقول بينهما يعني بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلة وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما. أو يقول غيرهم من الأذكار، أخذ لك ثم يستعيذ ثم يقرأ جهرا الفاتحة ثم يقرأ جهرا سورة الأعلى في الركعة الأولى، وفي الثانية الفاتحة وسورة الإيه الغاشية. خطبة العيد، فإذا سلم خطب خطبتين وأحكامهما كخطبتي الجمعة، لكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. إذا لو سلم الإمام من الركعتين في العيد يخطب بعد الإيه بعد الصلاة، يخطب خطبتين أحكامهم زي خطبتي الجمعة، لكن هنا يفرق أنه هيبدأ إيه التكبير سبع مرات، تسع مرات في الأولى وسبع في الثانية. وإن صلى العيد كالنافلة صح، صلى العيد بدون تكبيرات زوائد أخذ لك تصح صلاة. ليه؟ لأن التكبيرات والذكر أخذ لك بين التكبيرات ده وأخذ لك والخطبتين أيضا كل ده إيه سنن، فممكن يصليها زي صلاة الايه النافلة وتصح. وسنة لمن فاتته اللي هي صلاة العيد مع الامام، يعني سنة له ان يقضيها، وسنة لمن فاتته قضاؤها، يصليها في نفس اليوم منفرد او جماعة، مش لازم يكون 40 حتى ولو اقل من ايه من 40، لان دي صارت في حقهم ايه تطوع، خلاص سقط فرض الايه الكفاية بصلاة البعض. ولو بعد الزوال، ولو كان بعد الزوال على صفتها واخد بالك، فيصليها قبل او بعد الايه في اي وقت يصليها اذا فاتوا يقدم، حتى لو كان بعد الايه الزوال على نفس الايه الصفة. طب لو واحد ادرك الامام في صلاة العيد وقد فاته بعض الايه ركعة بس، قضى ما فاته، تكلم على التكبير فصل. يسن التكبير المطلق، انت تكبير مطلق وتكبير ايه مقيد. التكبير المطلق ده غير مقيد بأدبار الصلوات، أخبرك. فيسن في حق ذكر وأنثى حر أو عبد أو مميز، والجهر به في ليلتي العيدين، يبقى يسن الجهر بالتكبير المطلق في ليلتي العيدين، لمتى؟ إلى حين فراغ الخطبة، فكده يقطع التكبير. يبقى من أول ليلة العيد لحد صلاة العيد ده التكبير الايه المطلق في الاثنين. وفي كل عشرة الحجة يكبر التكبير المطلق في كل عشرة الحجة من ابتداء العشر إلى فراغ الخطبة يوم النحر. ده التكبير الايه؟ المطلق. والتكبير المقيد اللي عقب الصلوات يعني في عيد الأضحى دون الفطر. يجي المذهب ما فيش تكبير مقيد في الايه؟ في الفطر. والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلوها في جماعة حتى الفائتة إذا صلى في جماعة يكبر بعدها تكبير اللي هو الايه؟ المقيم. من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر أي آخر أيام التشريق. يجي التكبير المقيد يبدأ من صلاة فجر يوم عرفة واخد بالك إلى عصر آخر أيام التشريق اللي هو اليوم الرابع واخد بالك من يوم عيد الأضحى. المسافر والمميز في التكبير عقب الصلوات سواء. يستثنى من ذلك المحرم فقال إلا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر. ليه؟ لأنه هو قبل هذا الموعد في حقه التلبية أي مشغل بالتلبية أفضل وتنقطع برمي الإيه؟ برمي جمرة العقبة. لو أخر بقى رمي جمرة العقبة إلى بعد صلاة الظهر هيجتمع في حقه التكبير والإيه والتلبية فيبدأ بالتكبير ثم إيه يلبي. ويكبر الإمام مستقبل الناس يعني لما يسلم المكتوب يلتفت إلى المأمومين ثم يكبر. وصفته شفعا الله أكبر صفة اللي هي التكبير يعني الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولا بأس بقوله تقبل الله منا ومنك أن يهنئ الناس بعضهم بعضا واخد بالك بما يحصل بينهم من أدعية زي يقول له إيه تقبل الله منا ومنك. صلاة الكسوف الكسوف والخسوف كل إنهم بمعنى واحد فضلك. وقيل الكسوف للشمس والخسوف للقمر. وهي سنة من غير خطبة. وهي اللي هي صلاة الكسوف سنة مؤكدة حتى في السفر. فهي سنة مؤكدة من غير خطبة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة والدعاء والتكبير والصدق ما أمرهمش بالإيه خطبة. لو كانت سنة كان أمرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه ممكن يفعل واحد منفرد في بيته واخد بالك فلا يشرع لها خطبة. ووقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه. لكن لو وقت نهي ما ابتدأش فيه لو الكسوف حسب وقت نهي لا يصلي في هذا الايه في هذا الوقت لكن هيدعو ويذكر الله عز وجل. ولو استمر الكسوف لحد ما يخرج وقت النهي يصلي واخد بالك خرج بقى وقت النهي لكن استمر الكسوف لحد ما خرج وقت النهي يصلي واخد بالك. والوقت يستمر من ابتداء الكسوف الى ذهابه. يجي وقت ومن ابتداء الكسوف الى ذهابه النبي صلى الله عليه وسلم جعل انجلائها غاية للصلاة. انجلاء الأمر يعني ايه؟ انتهى. لو انجلت هو في الايه؟ في الصلاة أتمها وخففها. ولا تقضى إن فاتت، خلاص بقى حصل ايه؟ تجلي وفاتت، المقصود عود نور المكسوف وعاد، واخد بالك؟ خلاص يجي يفوت ايه؟ لا تقضى بفوت محلها. وهي ركعتان اللي هي صلاة الكسوف، ايه؟ ركعتان، والجميع عليها افضل. يقرأ في الركعة الأولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة ومش معينة، ممكن تكون قدر سورة البقرة، بعد كده يركع ركوعا طويلا ويسبح فيه طويل بقدر قيامه، ثم يرفع فيسمع، يقول سمع الله لمن حمده، ويحمد وربنا ولك الحمد، وما يسجدش لكن يقرأ الايه؟ يقرأ الفاتحة وصورة طويلة ويطيل قيامه، لكن دون القيام الايه؟ الاول. وبعد كده يركع فيطيل دون الاول وهو ويسبح، وبعد كده يرفع رأسه يسمع ويحمد، وايضا لا يطيل، وبعد كده يسجد سجدتين طويلتين ويسبح فيه هاتين السجدتين. معايا؟ ثم يصلي الثانية كالأولى، يصلي الركعة الثانية كالأولى، ليخلي فيها ركعين طويلين وسجودين طويلين لكن دون الأولى في كل ما يفعل فيها قيام وركوع نحو ذلك. ثم يتشهد ويسلم، وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس فلا بأس، لكن هو لا يزيد عن خمس ركعات في الركعة، يعني ده أقصى ما نقول. ما يركع ويقوم، يركع ويقوم، خمس ممكن خمس ركعات. لا هي في الركعة. وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة، يجي ما بعد الركوع الأول من كل ركعة يعني سنة، ولذلك لا تدرك به الايه؟ الركعة. يجي كأن الركوع الأول ده هو يركع خمس ركعات، لكن الأول ده هو اللي ايه؟ الركوع. خلاص هو ده اللي هتدرك به الجماعة، لكن لو دخل معاه في الثاني في الركوع الثاني ولا الثالث يجي عليه ركعة. وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة، ويصح أن يصليها كالنافلة، ودي ذكرناها. زي ما تكلم صلاة العيد يعني أيوة. فهو بيقول ان الركوع الزائد على الركوع الاول يحمل على الفضيلة يعني. في ايه؟ يقرأ فتح وصورة برضه. ما بيبقى طوله دون الأول. باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء ده الدعاء بطلب السقيا، واخد بالك؟ طلب الماء يعني. وهي سنة، صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة حضرا وصفرا، لما تجدب الأرض يقحط المطر يخرجون يتوسلون إلى الله عز وجل أن يمطرهم. ووقتها وصفتها وأحكامها كصلاة العيد، يجب تسن في الإيه؟ في الصحراء واخدلك وتصلى ركعتين يكبر زوائدا في الأولى ستا وفي في الثانية إيه خمسا وملهاش أذان ولا إقامة وتفعل وقتها من بداية الإيه من أول النهار وقت صلاة العيد ولا ما وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس خوفهم وذكرهم بالخير عشان ترق قلوبهم ينصحهم يذكرهم بالإيه بالعواقب والخواتيم يأمرهم بالتوبة من المعاصي وأن يخرجوا من المظالم يردوها إلى إيه مستحق فيها ويتنظف لها ولا يتطيب متواضعا متخشعا متذللا متضرعا ويتنظف لها غسل سواك تقليم أظافر حتى لا يؤذي الناس واخد بالك لكنه ما يتطيب شبك واخد بالك ليه ده طالع يتذلل ويتضرع إلى الله عز وجل واخد بالك فهذا يوم استكانة وخضوع ما يحطش بقى ايه طيب ويخرج متواضعا يجى الامام يخرج كغيره من المصلين يخرج الى المصلى متواضعا في الظاهر يترك الايه التزين وهكذا متخشعا يعني في باطنه متذللا متضرعا باللسان في أنواع الذكر ومعه أهل الصلاح أهل الدين والصلاح والشيوخ يستحب أن يكون مع الإمام أهل الدين أهل الصلاح الشيوخ لأنه دول أسرع لإيه للإجابة ممكن يخرج المميز دول ما لهمش ذنوب يجدعه مستجاب ويباح خروج الأطفال والعجائز والبهائم يباح خروج الأطفال غير المميزين ويباح خروج العجائز ويباح خروج البهائم ما الرزق مشترك في الايه بين الكل ناس سبحان الله والتوسل بالصالحين هو بيقول يباح التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم المقصود ايه يعني احنا بنوجه الكلام دوت يعني بايه بدعاء زي حديث الاعمى وبالحديث الاعمى لو على فرض صحته الله منا توجه اليك بدعاء بنبيك يعني بدعاء نبيك اللهم شفعني فيه شفعه فيه فالنبي دعاله هو دع أن يقبل الله عز وجل إيه دعاء النبي له نعم لكن هو مشهور عند الحنابلة التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم مشهور وهم بالبعض بيوجه التوسل بالجاه يعني بالحب رب النبي صلى الله عليه وسلم والتوسل بالصالحين يعني بدعاء الايه الصالحين يجاوبها التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بدعائه في حياته وبالصالحين يعني التوسل بدعاء الصالحين لكن التوسل بالصالحين بالذوات ماذا لا يجوز واخد بالك فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد يجي يصلي الإمام بالمسلمين ركعتين ويأتي فيهما بالتكبيرات الزوائد زي صلاة الايه العيد وكده يخطب خطبة واحدة يفتتحها أيضا بالايه بالتكبير زي صلاة العيد فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد ويكثر فيها الاستغفار، لأن الاستغفار ده سبب النزول الايه الغيث، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ويكثر أيضا من قراءة آيات فيها أمر بالاستغفار، واخد بالك، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إيه إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. نعم، ورفع يديه إيجيوسان، أن يرفع يديه وقت الدعاء حتى يرى بياض إبطيه. ورفع يديه وظهورهما نحو السماء حتى بعض قال من ايه لا بالظهور مش البطون، بعض قال من شدة الرفع كأن ايه الظهور ناحية الايه السماء. وانا مستدل على ذلك يعني في هذا نقول ان هي مبالغة في الرفع، اختار ابن تيمية ان تكون بطونهما نحو السماء، فلو هي الظهور هي ناحية السماء ده مش قصدا، ده لشدة الايه الرفع. نعم، ما احنا هو بنتكلم على توجيه شيخ الاسلام بيه شدة الرفع يعني، ايوه، وده لشدة الرفع يعني. فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غطقا مجللا صحا عاما وقبلك الايه طبقا دائما نافعا غير ضار الى اخر الايه الدعاء. ويؤمن المأموم ثم يستقبل القبلة في أثناء الخطبة، ويؤمن على الدعاء الحاضر من المأمومين ثم يستقبل الإمام القبلة في أثناء الخطبة، يستدبر المأمومين يستقبل القبلة. ويدعو ويحول رداءه، يقول سرا، ده أصر على الإجابة، اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. لو دعا بغير ذلك فلا بأس يعني. وبعد كده يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الإيه الأيمن الأولى، بيقول ده تفاؤلا لقلب ما بهم من الجذب إلى الخصم، خدلك، والناس يفعلون ذلك، يقلبون أرديتهم ويتركوه محول لحد ما ينزعوه، حتى ينزعوه مع ثيابهم. بيقول لك لأن لم يرد أنه أعادوا إيه إلى حالته. لما يفرغ الإمام من الدعاء يستقبلهم ويحثهم على الصدقة وعلى الخير، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو للمؤمنين والمؤمنات، يقرأ قرآن ما تصل القرآن، واخد لك، وأكيد أقول استغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. فإن سقوا فضل الله ومنته ورحمته، وإلا أعادوا اليوم الثاني، أيوة في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث، كل ده من باب الإلحاح في الدعاء، وده أبلغ في التضرع. ويسن الوقوف في أول المطر والوضوء والاغتسال منه يعني من المطر، وإخراج رحله يعني اللي يصحو من الايه الأساس وثيابه عشان يصيبهم الايه المطر، لأنه حديث واحد بربه. وإن كثر المطر حتى خيف منه سن قول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والذراب وبطون الأودية وملابت الشجر، وكذا يقرأ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وسنة مش كده؟ نعم؟ الذراب دي اللي هي الرواب الصغار، بطون الأودية الأماكن المنخفضة، منابت الشجر اللي هي أصول الشجر ده أنفع ليها. طبعا يستحب الدعاء عند نزول الايه، عند نزول الغيث. وسنة يعني سنة لمن أراد، لمن أغيث بالمطر، سنة لمن أغيث بالمطر، أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، ويحرم مطرنا بنوء كذا، لا يضيف المطر واخد بالك إلى النوء، واخد بالك أعتقده إيه فعلا، لكن الفعل الحقيقي هو الله، هو الله عز وجل. معروف حديث أصبح من عبادي مؤمن به وكافر به، حديث معروف. ويباح في نوء كذا، يعني يقول مطرنا في نوء كذا، ده ما يقتضيش إضافة الامطار إلى النوء، واخد بالك؟ زي يقول مطرنا في شهر كذا لا بأس بذلك. يعني أتوقف عند هذا الجزء إن شاء الله، ونبدأ في المرة القادمة بكتاب الجنائز. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.